السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا هذه في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمة الله عليه في باب بيع العرايا والأصول والثمار. قال الحافظ رحمة الله عليه: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ قال رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان. وأبوه عبد الله بن حرام توفي في غزوة أحد، وجابر ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ذكر أوصاف جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال: الإمام الكبير المجتهد الحافظ الفقيه. تأملوا إلى هذه الأوصاف، قال: الإمام الكبير المجتهد الحافظ الفقيه من أهل بيعة الرضوان، يعني ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وذلك عام الحديبية. قال: من أهل بيعة الرضوان، روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه بعد سنة 70 هجرية، منهم من قال توفي سنة 77، ومنهم من قال توفي سنة 78 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج حديث جابر، فالحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. نعود إلى متن هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا. والخطاب هنا يعني لمن كان له ثمر على شجر، يعني صاحب البستان، صاحب البستان الذي له أشجار مثمرة، فباع ثمر ذلك الشجر على شخص ما، فالخطاب له، يقول عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا، يعني على شجر، يعني هذا الثمر لا يزال على شجره، لم يقطف بعد ولم يقلع بعد. قال عليه الصلاة والسلام: فأصابته جائحة، يعني لو أن هذا الثمر الذي باعه صاحب البستان على أخيه المسلم أصابته جائحة قبل أن يقطفه المشتري، والجائحة هي الآفة، هي الآفة التي تهلك الثمار أو تهلك الزرع، هي الآفة التي تهلك الثمار أو الزرع، كالريح الشديدة مثلا والقوية، قد يصاب الثمر بريح يعني قوية وشديدة فتسقطه أرضا، فتسقطه أرضا ويصبح غير صالح، فالريح الشديدة يعني من الآفات التي تهلك الزرع وتهلك الثمار، منها أيضا الأمطار الغزيرة، إذا كانت أمطار غزيرة أو كان يعني برد أو كان هناك يعني برد اللي نسموه احنا التبروري، فهذا يعني قد يصيب أيضا الزروع والثمار فيهلكها. أيضا من الآفات التي تصيب الزروع والثمار الجراد، الجراد قد يأتي يعني جراد كثيف جدا فيهلك الثمرة ويهلك الزرع، فهذه كلها يعني آفات تصيب الثمار وتصيب الزروع فتهلكها. طيب الآن يعني ما الحكم؟ يعني لو أن شخصا، لو أن شخصا اشترى ثمرة بستان أو اشترى زرعا، وقبل يعني قطف تلك الثمار وجنيها، تلك الثمار أصابتها جائحة، أصابتها جائحة فأهلكتها، فيعني هذه الخسارة يعني تكون من ضمان من؟ هل هي من ضمان البائع صاحب البستان وصاحب الشجر، أم أنها من ضمان المشتري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في هذا الحديث، فيقول: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك، يعني أيها البائع لا يحل لك أن تأخذ منها شيئا، يعني منها هنا يعني الظاهر أن الضمير يعود على الثمرة، منها أي عليها، يعني لا يجوز لك أن تأخذ مقابل الثمرة شيئا ما دام أن الثمرة يعني لم يقطفها المشتري ولم يجنيها المشتري بسبب الجائحة التي أصابتها، فبالتالي يعني هذه الخسارة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من ضمان من يا جماعة؟ من ضمان البائع صاحب الشجر، ولم يجعلها من ضمان المشتري، يعني البائع هنا ما يقولش المشتري أنا خلاص بعت لك الجنان ودبر راسك، ما كاش دبر راسك، لا ها؟ يعني الثمرة من ماذا؟ من ضمانك أنت صاحب البستان وصاحب الشجر. إذن هذا يعني هذا النزاع فصل فيه الشارع الحكيم، يعني إذا تنازع المشتري والبائع في مسألة كهذه فنقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا النزاع، خلاص ما بقى تحت هضرة كما يقول، فالخسارة تكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. علاش تكون من ضمان البائع يا جماعة؟ لأن البائع يعني في الحقيقة إنما باع الثمرة، احنا كي نقولوا باع الثمرة يعني على تقدير، يعني باع الثمرة على تقدير أنها يعني جاهزة ويقطفها ماذا؟ المشتري ويبيعها أو يعني يستهلكها، ف فإذا هلكت يعني قبل أن يتم هذا المقصود، إذا هلكت قبل أن يتم هذا المقصود فلا يجوز للبائع أن يأخذ مال المشتري، لا يجوز للبائع أن يأخذ مال المشتري. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مستفهما، وهذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني كيف تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني انتبعت له ثمرة والثمرة هلكت، ثمرة هلكت، ها فبأي حق يعني تأخذ ماذا؟ مال أخيك. إذن هذا هو معنى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. في الرواية الأخرى، في رواية يعني مسلم الثانية عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح أي بوضعها عن المشتري، بوضعها عن المشتري، بمعنى لا تكون من ضمان المشتري، لا تكون من ضمان المشتري. يعني الثمار التي تصيبها جائحة فتفسدها وتهلكها لا تكون من ضمان المشتري، وإنما تكون ماذا؟ من ضمان البائع. إذن هذا هو معنى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يتضمن يعني مسائل وضع الجوائح، يتضمن مسائل وضع الجوائح. فأول مسألة من مسائل هذا الحديث: اختلف العلماء في الجائحة تصيب الثمر، اختلف العلماء في الجائحة تصيب الثمر فتفسده وتهلكه، على من يكون ضمانها؟ على من يكون ضمانها؟ هل ضمانها يكون على البائع صاحب الشجر أم أنها على المشتري الذي اشترى الثمرة؟ أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله، وهو مذهب الشافعي الجديد، ومذهب الشافعي الجديد، أنها من ضمان المشتري، أنها من ضمان المشتري. إذن فعند أبي حنيفة والإمام الشافعي في مذهبه الجديد، ومذهب الشافعي الجديد طبعا لما يعني رحل إلى مصر، فقال هؤلاء: إذا تلفت الثمرة بسبب جائحة أصابتها فهي على المشتري، يعني المشتري هو اللي يتحمل المسؤولية، خطر هو اللي شراها، يعني الثمرة هذه ملك له، الثمرة هذه ملك له، وبالتالي فالضمان عليه، كمن كان يملك شيئا وأصابه شيء. يعني لو كانت تكون تملك مثلا سيارة، ها والسيارة هذه يطيح عليها مثلا مش عارف أنا جريح قوية، ها تسقط شجرة عليها وتفسدها وتحطمها، الضمان يكون على من يا جماعة؟ على صاحبها، على مالكها. فنفس الشيء هنا، يعني قال الأحناف والشافعية الضمان يكون على المشتري، لأن المشتري لما اشترى هذه الثمرة صارت ملكا له، صارت ملكا له، وبالتالي فإذا أصابها شيء، إذا أصابها شيء فهو الذي يعني يتحمل ذلك الشيء، هو الذي يتحمل ذلك الشيء. إذن هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الإمام الشافعي القديم، أن الضمان يكون على البائع، أن الضمان يكون على البائع، فالثمرة إذا أصابتها أو إذا أصابته جائعة ففسد الثمر، فالضمان يكون ماذا؟ على البائع، الضمان يكون على البائع. وهذا القول كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي في القديم. القول الثالث في المسألة وهو مذهب المالكية. المالكية في هذه المسألة فرقوا بين الكثير والقليل، قالوا أن الثمر الذي تصيبه جائحة، يعني ننظر فيما يهلك من هذا الثمر، فإذا فسد منه الكثير فهو على البائع، وإن فسد منه القليل فهو على المشتري. إذا المالكية فرقوا بين القليل والكثير. ما هو حد الكثرة عند المالكية؟ هو الثلث، هو الثلث. ويستدلون ببعض العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. فقالوا إذا هلك الثلث فأكثر عند المالكية، إذا هلك الثلث فأكثر فهو من ضمان من يا جماعة؟ من ضمان البائع، يكون على البائع وليس على المشتري. وأما إن كان أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري، فهو من ضمان المشتري. والأظهر والله تعالى أعلم أن الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني، لأنه هو الموافق للحديث، هو الموافق للحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث جابر أمر بوضع الجوائح، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الثمرة إذا أصابتها جائحة فأهلكتها فهي على البائع، ولا يجوز للبائع أن يأخذ مال المشتري، لأنه إن أخذه حينئذ يكون قد أخذه بغير حق. إذن فالحديث صريح في هذه المسألة، فالحديث صريح في هذه المسألة. ثم نقول الحديث لم يفرق بين قليل وكثير، الحديث لم يفرق بين قليل وكثير، وبالتالي فالراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن الجائحة إذا أصابت الثمر فأهلكته فهي أو فذلك من مال البائع وليس من مال المشتري. طيب، المسألة الثانية نص العلماء على أنه لو هلك بالجائحة شيء قليل، لو هلك بالجائحة شيء قليل أو نقول يسير كما يعبر الفقهاء، يعني شيء يسير، فلا عبرة بذلك، لا عبرة يعني بهلك الشيء اليسير، يعني لو كان مثلا جريح قوية فطيح بعض الثمار ولكن يعني نسبة قليلة منها، يعني تسقط نسبة قليلة منها، فهذا كما قال الفقهاء هذا لا يلتفت إليه، لأنه يصبح ذلك بمثابة يعني ما يأكله الطير، وبمثابة ما يسقط من الشجر. احنا شجرة على الفاكهة يا جماعة بلا ريح تسقط الفاكهة، صح ولا لا؟ يعني تسقط الفاكهة وحدها، يعني كالطير والريح تسقط، والطير قد يأكل منها إلى غير ذلك. إذن فالجائحة إذا جاءت ولم تهلك من الثمار إلا الشيء اليسير فهذا لا عبرة به، وليس للمشتري، يعني المشتري هنا تاني ما لازمش يكون مسمار يا جماعة، ها يحاسب البائع على 10 كيلو 20 كيلو وراء شارع عليها قناطر، لا. فنقول الشيء اليسير إذا هلك وفسد من الثمار فليس للمشتري أن يطالب به ماذا؟ البائع، وأن يحمل البائع بهلك ذلك الشيء اليسير، لأنه كما قال العلماء يعني يكون بمثابة يعني ما يأكله الطير، وبمثابة يعني ما يسقط من الشجر ونحو ذلك. المسألة الثالثة في هذا الباب، لو أن ثمرا، لو أن ثمرا أصابته جائحة وأهلك جزءا منه، وأهلك جزءا منه، فذلك الجزء طبعا سيكون من مال من يا جماعة؟ شكون اللي راح يتحمله؟ يعني جزء معتبر هنا، جزء معتبر كالربع والثلث وغير ذلك. ها، على من يكون يا جماعة؟ على البائع، على البائع. وبالتالي فلو أن ثمرة مثلا أصابتها جائحة فأهلكت ربع الثمرة، فعلى البائع أن يرد للمشتري كم يا جماعة من الثمن من الماء؟ يرد له الربع. إذا كان مثلا أعطى له مليار، يرجع له شحال يا جماعة؟ يرجع له 250 مليون. واضح؟ إذا كان مثلا المشتري اشترى ثمرة مليار سنتيم كما نقول، فجاءت جائحة فأصابت ربعها، يعني ربع تاع الثمرة فسدت، فعلى البائع أن يرد يعني ربع الثمن، يرد ربع الثمن على المشتري. ولو أن الجائحة أهلكت مثلا النصف، فعلى البائع أن يرد ماذا؟ نصف الثمن للمشتري، وهكذا. قال العلماء: وإذا هلكت جميع الثمار، يعني لو كان الجائحة التي تأتي تهلك جميع الثمار ما تخلي ولو، قال الفقهاء: حينئذ يبطل ماذا؟ البيع. البيع هذا يولي باطل، وعلى البائع أن يرد الثمن كله للمشتري، على البائع أن يرد الثمن كله للمشتري. إذن هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بالثمار التي تصيبها ماذا؟ التي تصيبها جائحة. طيب، قبل أن نغلق يعني هذا الموضوع، يعني فاتني أن أشير إلى أدلة الحنفية والشافعية الذين قالوا بأن الجوائح يعني لا توضع على المشتري بل هي عليه، لأنه هو صاحب الثمرة وهو مالك الثمرة. طبعا هؤلاء يعني أخذوا يعني بظاهر بعض الأحاديث، أخذوا بظاهر بعض الأحاديث، منها ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ابتعت أنا وابني من فلان ثمرة أرضه. يعني امرأة جت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أنا وابني يعني وليدي شرينا يعني ثمرة عجنان تاع بستان. تقول: فعالجه، يعني وليدها يعني قام على ذلك البستان، قالت: فعالجه وقام فيه. تقول: حتى تبين له النقصان، يعني نقص ذلك الثمر. قالت: حتى تبين له النقصان. تقول: فسأل رب الحائط، يعني صاحب البستان، رب الحائط أي صاحب البستان، أن يضع له أو أن يقي له. يعني المرأة هذه وليدها شو راحوا عند صاحب الجنان قالوا له: يا ودي عندنا ثمر يعني فسد، ويعني أصاب الثمر نقصان، فطالبوه بأن يقي لهم من خسارة ذلك، فرفض ماذا؟ صاحب البستان، وحلف ألا يفعل. يعني قال لهم: الله ما نتحمل، قال لهم: أنتم ما شريتوا دبروا رأسكم تحملوه. حلف ألا يفعل. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: تألى، يعني هذا الشخص تألى أي حلف ألا يفعل خيرا، يعني كيفاش يحلف أنه ما يديرش الخير، تألى ألا يفعل خيرا. فصاحب البستان لما بلغه يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع عنهم يعني ذلك النقصان وتحمله, وضع عنهم ذلك النقصان وتحمله. فالشاهد من هذا الحديث, الشاهد من هذا الحديث أن يعني هذه المرأة وابنها يعني لما اشتروا الثمرة ويعني فسد بعضها ونقص يعني الثمر, النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله يعني على البائع, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم البائع أن يتحمل ذلك, وإنما يعني أرشده فقط إلى أن يفعل الخير, إلى أن يفعل الخير, واضح. وبالتالي يعني استدلوا يعني بظاهر هذا الحديث على أن الجائحة إذا أصابت الثمر فهي ليست من مال البائع وإنما هي من مال المشتري. وهذا هذا الاستدلال يعني يجاب عنه يعني من وجهين. الوجه الأول يعني من حيث إسناده, من حيث إسناده, فنقول هذا الحديث يعني روي يعني في بعض الطرق موصولا, روي في بعض الطرق موصولا, أي عن عمرة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن أعله بعض العلماء بالإرسال, أعله بعض العلماء بالإرسال, يعني قالوا الصواب أنه حديث مرسل لأنه في بعض الطرق يروى عن عمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام, وعمرة هذه ما هي صحابية, هي تابعية, وبالتالي فيكون الحديث مرسلا والحديث المرسل من قسم الضعيف. إذن من العلماء من تكلم يعني في سناده وطعن في صحته وثبوته, هذا أولا. الوجه الثاني, الوجه الثاني أن يقال ليس يعني ليس في هذا الحديث وفي متنه ما يدل صراحة على أن النقصان الذي أصاب الثمرة إنما هو بسبب جائحة, لأنه في الرواية وش قالوا يا جماعة, ها وش قالوا في الرواية, فتبين له النقصان, يعني صاحب المشتري اللي شرى الثمرة يعني وجد بأن يعني ثمره أصابه ماذا, النقصان. طيب النقصان هذا بسبب ماذا, النقصان هذا بسبب ماذا, هل هو بسبب جائحة أم لا؟ طبعا ليس في الحديث يعني ما يصرح بذلك. ولهذا الإمام الباجي رحمة الله عليه قال من المحتمل, من المحتمل أن يكون النقصان الذي وجده المشتري باعتبار ماذا, يعني قيمته وثمنه, يعني مقارنة بين القيمة والثمن, يعني ممكن هذا المشتري لما شرى الجنان هذا يعني كانت الأسعار ماذا, غالية, كانت الأسعار غالية فاشتراه يعني بسعر غال, ولكن مع مرور الوقت, مع مرور الوقت يعني الثمرة يعني رخصت, يعني أصبح سعرها ماذا, أرخص, وبالتالي صار يعني في هذا, في هذه الثمرة ماذا, نقص. يحتمل أن يكون هذا هو النقص الذي يعني حصل في هذه القصة, في هذه الحادثة, هذا احتمال طبعا, احتمال وارد. إذن ليس في هذا الحديث, ليس في هذا الحديث ما يدل صراحة على أن ذلك النقصان إنما كان بسبب جائحة. فلو كان النقصان بسبب يعني رخص الأسعار وغير ذلك, طبعا هذا لا يتحمله البائع, هذا لا يتحمله البائع, لأنه هذه التجارة, قد تشتري الشيء قد تربح فيه وقد تخسر فيه, هذه التجارة. إذا ليس في الحديث يعني ما يدل صراحة على أن النقصان كان ماذا, بسبب ماذا, بسبب جائحة. وبالتالي حتى لو سلمنا بأن الحديث يعني موصول متصل وثابت, فليس فيه يعني ما يدل صراحة على أن النقصان كان بالجائحة, فلا يقوى هذا الحديث, لا يقوى هذا الحديث على معارضة حديث جابر ماذا, يعني الصريح, والصحيح وهو في صحيح مسلم، وبالتالي فلا شك أن يعني حديث جابر مقدم عليه. أصحاب هذا القول استدلوا بحديث آخر صحيح، بل قد رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر ماذا؟ قال: فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. أيضا استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن نفس الشيء يا جماعة، هل هذا الحديث يعني صريح، يعني فيه ما يدل صراحة على أن يعني خسارة هذا الرجل وكثرة ديونه كانت بسبب جاحة؟ لا يوجد يعني شيء من ذلك في الحديث. غاية ما في الحديث أن هذا الرجل اشترى ماذا؟ ثمارا، فخسر حتى كثرت ديونه. وهذا يعني قد يكون لعدة أسباب، قد يكون مثلا بسبب ما ذكره الباجي في الحديث السابق، بسبب يعني نزول الأسعار ورخصها. ويحتمل أيضا كما قال بعض الشراح، يحتمل أن يكون هذا الشخص قطف ماذا؟ قطع الثمار. يعني أحيانا وش يصير يا جماعة؟ وهذا يعرفوه الناس اللي عايشين يعني مع النخل وكذا، يعني أحيانا الثمرة يعني تطيب، يعني تنضج فتقطع، هذه ثمار تقطع يعني هبطوها للأرض، ولكن قد يقصر هذا المشتري في جمعها. يعني ثمرة ما يجعل شجرة، خلاص قطعوها وراهي الآن في الأرض، يعني تنتظر ماذا؟ يعني تنتظر يعني أن يعني تخدم إلى غير ذلك. فما الذي يحصل أحيانا؟ قد يقصر المشتري في جمع هذه الثمار وتخزينها، فتأتي جائحة فتصيبها وهي مقطوعة ليست على الشجر، وبالتالي ففي هذه الحالة المشتري هو من يتحمل مسؤولية ماذا؟ فساد تلك الثمرة، لأنه هو من قصر في جمع وتخزين تلك الثمر. المهم يعني يقال أيضا في هذا الحديث بأنه ليس صريحا في أن يعني هذه الخسارة التي أصابت هذا المشتري كانت بسبب ماذا؟ جائحة، وأن الثمر كان على الشجر، فليس يعني في الحديث ما يدل على ذلك، وبالتالي فلا يقوى أيضا يعني هذا الحديث على معارضة حديث جابر الصحيح والصريح. ولذلك قلنا بأن الراجح من أقوال العلماء أن الصواب هو ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام من وضع ماذا؟ الجوائح. طيب، قال الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، قال: متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد مرت ترجمته معنا يعني قريبا، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 أو 74 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وبالتالي فهو حديث صحيح. وأما ما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، من ابتاع أي من اشترى، من ابتاع أي من اشترى نخلا. والمقصود بالشراء هنا هو شراء الشجر، شراء الشجر نفسه، يعني ماشي شراء الثمرة، لا يعني شراء الشجر، هذا هو المقصود. ولهذا الباب الذي عقده الحافظ ابن حجر يعني يتعلق ببيع العرايا وبيع الأصول والثمار. احنا الثمار تكلمنا عليها خلاص، يعني بيع الثمار تكلمنا عليها، تكلمنا عن بيع الثمار وأنها قد تباع قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها، وهذه الثمار التي اشتراها المشتري إذا أصابتها الجائحة من يتحمل ذلك، هذا كله سبق. بقي الآن يعني ما يتعلق ببيع الأصول. المراد ببيع الأصول هنا أي بيع الأشجار، بيع الأشجار. فهذا هو الحديث، هذا هو الحديث الذي بسببه بوب الحافظ رحمه الله بالباب السابق المتعلق ببيع الأصول أيضا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ابتاع نخلا، يعني من اشترى، يعني أشجار النخل، يعني اشترى النخيل كما يقال. يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر. كلمة تؤبر من التأبير، كلمة تؤبر من التأبير. وكلمة التأبير فعلها قد يكون مخففا وقد يكون مشددا، يعني في لغة العرب، يعني يجوز أن تقول أبرت، أبرت أبرا، تقول أبرت النخلة أبرا بالتخفيف على وزن أكلت أكلا، أبرت النخلة أبرا على وزن أكلت أكلا. ويجوز أن يكون الفعل مشددا فتقول أبرت، تشدد الباء، تقول أبرت النخلة تأبيرا، أبرت النخلة تأبيرا على وزن علمت تعليما، على وزن علمت تعليما. والتأبير، التأبير في اللغة معناه التشقيق والتلقيح. التأبير يطلق على التشقيق والتلقيح. طبعا أنا باش نشرح لكم يا جماعة يعني التأبير النخل، يعني اللي عايش في البلدان اللي فيها النخل يعني كيما بسكرة طولقة الواد يعرف وش معناتها تأبير النخل. بصح اللي عايش كيما احنا في المناطق هذه يعني ممكن في حياته ما شاف ما شاف نخلة فيها عرج تاع تمر، يعني عملية التأبير هذه ما يقدرش يفهمها، فيحتاج أن يراجع على الأقل كما درت أنا يعني بعض الفيديوهات يعني في اليوتيوب، يعني يقف الإنسان على هذا المعنى ويراه بعينه. طبعا النخل يا جماعة، النخل فيه ما يعرف بالطلع، النخل فيه ما يعرف بالطلع. الطلع هذا يعني نشرح لكم باختصار، ولكن كما قلت لكم يا جماعة زيدوا رجعوا الفيديوهات باش تفهموا مليح. الطلع هو عبارة يعني عرف، يعني عرف ينبت النخلة. هذا العرف هذا مجوف، والكيس هو كيس، هو كيس، هذا العرف مجوف، يعني هذا العرف يعني إذا تشقق، إما أن يتشقق لوحده، يعني هو كي يبدأ ينمو يتشقق وحده، أو يتشقق بفعل الآدمي. أحيانا يعني الناس قد تتعجل تأبيره فتشققه، يعني يطلع عنده منشار ولا مسوي هو اللي يشقه. طيب هذا الطلع فيه الذكر وفيه الأنثى، هذا الطلع فيه ذكر وفيه أنثى. طبعا الأنثى، الأنثى هو اللي يمد التمر، الأنثى هو اللي يمد التمر، يعني طلع الأنثى يعني كي يتشقق نلقوا فيه شغل عراج صغار، يعني خيوط صغار تمر، يعني في حبات صغيرة تعتمر، في حبات صغيرة تعتمر، يعني هذا هو مع الوقت اللي يكبر يولي عراج تعتمر. واضح؟ إذن هذا الطلع هو عبارة عن طلع مؤنث. في التلقيح وش يديروا يا جماعة؟ كاين نوع آخر من الطلع، يعني كي يتشقق يتفتح نلقاو فيه شغل عراف واحد أخرين، بصح ما فيهمش حبات تعتمر، فيهم زهر، شغل فيهم ورد، وهذاك الورد يعني فيه كيما يقولوا مسحوق، كيما نسموها احنا بالقورية بودرة. واش يديروا يا جماعة؟ هذا الورد هذا والبودرة اللي فيه هو طلع الذكر، يعني هو الذكر، هو طلع الذكر. واش يديروا؟ يحكموا، يقصوا من طلع الذكر هذا، يقصوا منه عراف، يقصوا منه عراف، ومن بعد يديوه للطلع المؤنث وشغل اللي يغرسوه لداخل ويغلقوا عليه ويربطوه باش يتلقح، تولي عملية تلقيح. هذا التلقيح، هذا التلقيح يعني مفيد، يعني في صلاح، في صلاح الثمار. هذا التلقيح مفيد في صلاح الثمار، يعني لو كان نخليه النخلة بلا تلقيح هذا، يعني أولا يعني ممكن يتم التلقيح يعني من الطبيعة المحيطة بالنخلة. أحيانا التلقيح ماشي لازم يكون بفعل الآدمي، يعني ممكن التلقيح يكون بالرياح. احنا قلنا الطلع هذا يتشقق وحده، مع الوقت يتشقق وحده، فكي يتشقق طلع المؤنث والمذكر قادر يجي ريح يضرب الطلع، يعني يدي الغبرة تاع الذكر للأنثى وتتلقح. ولهذا ربي واش قال سورة الرعد؟ وأرسلنا الرياح ماذا؟ لواقحة. ولهذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان تكلم عن مسائل يعني بيع النخل، يعني بعد أن تؤبر وقبل أن تؤبر، تكلم عليها عند هذه الآية، تكلم عليها عند هذه الآية وأرسلنا الرياح لواقح. إذن التلقيح قد يكون بفعل آدمي، قد يكون بفعل الرياح، قد يكون بفعل ماذا؟ الحشرات يا جماعة، نحل مثلا، قدر نحل يحط على ماذا؟ يحط على الذكر، ومن بعد يروح عند الأنثى يدي هذه الغبرة ويلقح. المهم يعني عملية التلقيح هذه يعني تفيد الثمرة، يعني ثمرة يعني تصلح بهذا التلقيح. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، لما قدم المدينة وجد الناس في المدينة يلقحون النخل، يعني شاف الناس تطلع النخلة وقطع هذه ودخل هذا لهيك واربط وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه عاش في مكة، مكة ما فيهاش النخل يا جماعة، أهل مكة كانت أموالهم من ماذا؟ من التجارة، كانوا ناس تجار، ما عندهمش فلاح. مكة كما وصفها ربي في القرآن، لا زرع فيها، ما فيها لا زرع الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه عاش في بيئة ما فيهاش يعني نخل وزراعة، يعني كيشفهم يديروا هذا الشيء، يعني قال يعني في معنى الحديث قال ما أرى أن هذا الشيء يفيد في شيء، لأنهم جبركوا تضيعوا في الوقت أنتم، أنا شكون طلع النخلة وقطع ودير ولقع وكذا. قالوا بخليوا النخلة سيدي كيما خلقوا ربي، يعني يتلقح وحده ولا ينمو وحده. قال ما أرى أن فعلكم هذا يفيد في شيء. فطبعا أهل المدينة ناس فلاحين، ولكن اللي كلمهم هو صاحب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتبعونه في كل شيء، قالوا خلاص من هذا العام نلقحوش، ما دام راك تقولنا باللي التلقيح هذا ما يفيد حتى حاجة، إذا ما نلقحوش. فهذاك العام نلقحوش، كيما نلقحوش واش صار لهم؟ الثمار تاع هذاك العام شغل جات عيانة، ماشي كيما العوايد، جات عيانة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني أخبرهم، قال إنما ظننت ظنا، يعني واش قلت لكم ماشي وعي، ما اجتهاد مني، يعني مجرد ظن مني، أنا ظنيت بأنه يعني واش راكم تديروا شغل مضيع على الوقت. فقال لهم حينئذ أنتم أعلم بأمر دنياكم، قالوا ما انا كي نحدثكم بامور تاع الشرع حلال حرام وكذا خذوا عليا بصح امور الدنيا وهذا امر يتعلق بامر الدنيا تلقيح ما تلقيح فلاحه قال انتم اعلم بامر دنياكم يعني عاودوا لي ولد التلقيح تاعكم يعني ما دام انه يعني مؤثر ومفيد ففعلوا انتم اعلم ماذا بامر دنياكم. طيب واش وصلنا لهذا الشيء يا جماعه؟ الكلام على التأبير. إذا فالحاصل أنه يعني باختصار هذا هو معنى التأبير، يعني أن يلقح الطلع المؤنث بالطلع ماذا المذكر، أن يلقح، وهذا التلقيح يعني ينفع في يعني في إنتاج الثمار. طيب فنعود للحديث. قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر يعني تتشقق يعني يتشقق الطلع ويتم هذا التلقيح، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فثمرتها للبائع الذي باعها. يعني الآن لو أن صاحب البستان باع نخلا على إنسان ما وكان هذا النخل قد أبره صاحبه، يعني بعدما أبره صاحبه قام بعملية التأبير والتلقيح، يعني صاحب البستان بعدما قام بعملية التأبير والتلقيح جاءه المشتري فاشترى منه ماذا؟ النخل. طيب الآن هذه ثمرة تاع النخل لمن راح تكون يا جماعة؟ ها يعني نهار توجد ثمرة فهي من حق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثمرتها للبائع الذي باعها. إذن ثمرة تكون للبائع ما دام أنه باع بعد التلقيح بعد التأبير، فالثمرة حينئذ تكون له. الشجر نخل للمشتري ولكن الثمرة لمن يا جماعة؟ للبائع، إلا في حالة واحدة تكون للمشتري يا جماعة. وما هي الحالة؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع والمشتري، يعني لو أن المشتري يعني لما اشترى النخل المؤبر قال للبائع، قال له أنا أشتري منك هذا النخل ولكن بشرط الثمرة هذه راهي لي ماشي لك، الثمرة لي وليست لك، وقبل البائع بهذا الشرط، فحينئذ تكون الثمرة لمن يا جماعة؟ للمشتري، لأنه اشترطه. ولكن إذا تبايعا بيعا مطلقا، يعني بعد التأبير المشتري جاء عند البائع قال له تبيع لي النخل تاعك، قال له خلاص نبيع لك سوم نيت سوم وعطاه سوم وقبل بها، خلاص تم العقد وما تكلموش كمل على الثمر، ما تكلموش على الثمر. ثم بعد ذلك سألوا عن الثمر، يعني جاءوا مثلا المفتي للقاضي قال أنا شريت بفلان يعني نخلا وكان هذا النخل قد أبر ولم نتكلم عن الثمر، الآن الثمر لي ولا له؟ ما الجواب يا جماعة؟ نقول الثمر إذا لم يشترط وبيع النخل بعد التأبير فهو من نصيب من؟ من نصيب البائع، بدليل هذا الحديث حديث ابن عمر من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب مسائل هذا الحديث أولا إذا بيع نخل مؤبر، إذا بيع نخل مؤبر لمن تكون الثمر يا جماعة؟ لمن تكون الثمر؟ اختلف في ذلك العلماء. طبعا احنا في الحديث عرفنا أنها للبائع، ولكن تعرفوا مسائل الفقه يعني دائما يعني يكون كثيرا ما يكون فيها ماذا؟ الخلاف بين العلماء. طيب فقل اختلف العلماء في الثمرة لمن تكون، إذا بيع نخل قد أبر لمن تكون الثمرة، اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء أن الثمرة للبائع، بدليل حديث ابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها ماذا؟ فثمرتها للمبتاع، للمبتاع. طيب، هذا للبائع، عفوا، فثمرتها للبائع، هذا يعني بعد التأبير، ولكن قبل التأبير لمن هي يا جماعة؟ قبل التأبير لمن هي؟ ها؟ للمشتري، الذي عليه جماهير العلماء أنها قبل التأبير للمشتري، لأن الحديث يا جماعة، حديث ابن عمر، يعني فيه منطوق وفيه مفهوم، منطوق الحديث، أن النخل إذا بيع بعد التأبير، فثمرته للبائع، هذا هو منطوق الحديث، هذا الحديث فيه مفهوم، المفهوم هو يعني كما نقوله احنا بالعامية باش نبسط، هو المفهوم العكسي، أنا كي نقول لكم مثلا: إذا اجتهد الطالب فأكرمه، إذا منطوق كلامي أنه كل طالب مجتهد يستحق ماذا؟ الإكرام. أنت واش تفهم من كلامي؟ أنه غير المجتهد لا تكرمه، صح ولا لا؟ هذا مفهوم، أنا لم أنطق بذلك ولكن يفهم من كلامي. نفس الشيء هنا، فمفهوم الحديث، أن النخل إذا بيع قبل التأبير فثمرته لمن يا جماعة؟ ثمرته للمشتري، هذا ما يفهم من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله للبائع بقيد التأبير إذا أبر. إذن نفهم من ذلك أنه إذا لم يؤبر فهو من نصيب المشتري، وإلا لما كان لهذا القيد معنى. إذن لو كان دائما للبائع، علاش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القيدات؟ إذن يعني تقييد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني للبائع يكون بعد التأبير، يعني يفهم منه أنه قبل التأبير يكون من نصيب ماذا؟ المشتري. إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء. إذا العلماء يعني في يعني ملكية الثمر، يعني ثمر الشجر الذي يباع لمن يكون، الجمهور يفرقون بين الشجر المؤبر وغير المؤبر، يعني النخل المؤبر وغير المؤبر. احنا كي نتكلموا يعني رانا دوك نتكلموا عن النخل يا جماعه، وبعد نتكلموا على يعني عموم الاشجار. اذا النخل لمن ثمرته؟ الجمهور قالوا بعد اذا بيع بعد التأبير فهو لمن يا جماعه؟ للبائع، واذا بيع قبل التأبير فهو للمشتري. اذا هذا هو مذهب الجمهور. المذهب الثاني في هذا في هذه المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، قالوا هو للبائع مطلقا دائما، أي دائما. يعني عند أبي حنيفة والأوزاعي الشجرة يعني النخلة سواء بيعت بعد التأبير أو قبل التأبير فثمرتها لمن يا جماعة؟ للبائع، فثمرتها للبائع. طبعا الأحناف، لماذا خالفوا الجمهور يا جماعة؟ لأنهم يعني لا يرون يعني مفهوم المخالفة حجة، خلافا للجمهور، واضح؟ هذا اللي حمل يعني الأحناف على يعني القول بهذا القول ومخالفة ماذا؟ الجمهور. إذا الأحناف والأوزاعي يقول الثمرة للبائع مطلقا، سواء بع النخل بعد التأبير أو قبل التأبير. المذهب الثاني في المسألة، أن الثمرة للمشتري مطلقا يعني دائما، سواء بيعت بعد التأبير أو قبل التأبير. وهذا القول هو مذهب ابن أبي ليلى، هو مذهب ابن أبي ليلى رحمة الله عليه. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في المسألة، ولا شك أن يعني قول الجمهور هو الأقوى وهو الراجح، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يعني سبق يعني شرحه بالتفصيل، سبق شرحه بالتفصيل. إذن الراجح مذهب الجمهور أن النخلة إذا بيعت بعد التأبير فثمرتها للبائع، وإذا بيعت قبل التأبير فثمرتها لمن يا جماعة؟ للمشتري. المسألة الثانية من مسائل حديث ابن عمر أن نقول ذهب أكثر العلماء، ذهب أكثر العلماء إلى أن ثمرة الشجر إذا بيع، أن ثمرة الشجر إذا بيع تكون لمن اشترطها، تكون لمن اشترطها، سواء بيع هذا الشجر بعد التأبير أم قبل التأبير، أم قبل التأبير. احنا وش قلنا في المسألة السابقة يا جماعة؟ احنا قلنا إذا بيع الشجر بعد التأبير فهو للبائع، قبل التأبير للمشتري. هذا إذا كان البيع مطلقا، يعني واحد ما شرط، واحد ما قال الثمرة لي ولا ماشي لي، يعني ما هدروش كامل، كان البيع مطلقا. ولكن المسألة الثانية يعني كاين يعني أطراف تشترط، أطراف تشترط. فعندنا هنا قاعدة تقول الثمرة لمن يا جماعة؟ لمن اشترطها. احنا قلنا الثمرة إذا بيعت بعد التأبير هي لمن يا جماعة؟ للبائع. ولكن إذا اشترطها المشتري قال أنا نشري عليك النخلة هذه بصح بشرط، صح ثمر تعكره مؤبر، بصح أنا نشري عليك النخل بشرط أنه ثمرة تكون لي، وتحب نزيد لك درهم نزيد لك مقابل الثمرة. وهذا هو الذي يفعل عادة طبعا، يعني يزيده ماذا؟ ما لم مقابل الثمرة، يقول أنا نشري عليك النخل بشرط أنه ثمرة لي، هذا كلام المشتري. فالثمر إذا اشترطه المشتري بعد التأبير يكون لمن يا جماعة؟ للمشتري، لمن اشترط. نفس الشيء إذا بيع الشجر قبل التأبير، إذا بيع الشجر قبل التأبير احنا قلنا لمن يكون الثمر يا جماعة؟ للمشتري. ولكن لو اشترطه البائع، لو اشترطه البائع، البائع قالوا أنا نبيع لك الشجر هذا، يا صح صح النخل هذا غير مؤبر أنا نبيعه لك، ولكن الثمر تاعه يكون لي، يكون لي يعني الموسم هذا الثمر تاعه يكون لي، وقبل المشتري بذلك، قبل المشتري بهذا الشرط من البائع، فحينئذ لمن يكون الثمر يا جماعة؟ لمن؟ للبائع، ما دام البائع اشترطه وخلاص يكون من نصيب البائع. إذن هذا الذي عليه يعني أكثر العلماء، هذا الذي عليه أكثر العلماء. هذه المسألة خالف فيها المالكية، هذه المسألة خالف فيها المالكية. المالكية وش يقولوا يا جماعة؟ الشجر النخلة إذا بيعت بعد التأبير، النخلة إذا بيعت بعد التأبير فيجوز للمشتري أن يشترط الثمرة، يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة إذا بيعت ماذا؟ بعد التأبير. يعني المشتري يقدر يقول للبائع أنا نشري عليك بشرط أن الثمرة تكون لي وتكون له. ولكن عند المالكية إذا بيع النخل قبل التأبير، إذا بيع النخل قبل التأبير فليس للبائع أن يشترط الثمرة، ما يجوز لوش أصلا أنه يشترطها، ولا يصح اشتراطه للثمرة. واضح؟ هذا مذهب المالكية. هذا مذهب المالكية. علاش المالكية قالوا بذلك؟ يعني لماذا المالكية قالوا بذلك؟ قالوا لأنه قبل التأبير، يعني قبل التأبير يعني ثمرة ماهيش موجودة أصلا، فكيف يشترطها البائع؟ كيف يشترطها البائع؟ ونحن نعلم، ونحن نعلم بأن يعني أخذ الثمرة، بأن أخذ الثمرة أو تركها له تأثير في ماذا يا جماعة؟ في المقابل، في السعر. دوك أنت كي تشري الشجرة مع الثمرة راك تاخذ زيادة على الثمرة، صح ولا لا؟ كأنك اشتريت الشجر بثمن والثمرة بثمن آخر، صح ولا لا؟ وبالتالي المالكية قالوا قبل التأبير البائع ما يجوزلوش يشترط ماذا؟ الثمرة، لأن الثمرة أصلا غير موجودة، الثمرة غير موجودة، فكيف يعني يشتريها ماذا؟ يشتريها البائع، فيصبح كأنه اشترى ماذا؟ شيئا معدوما، اشترى شيئا معدوما، وهذا يعني يدخل ماذا؟ في بيع الغرر، هذا يدخل في بيع الغرر. وبالتالي المالكية، المالكية يعني قالوا في هذه الحالة يعني لا يجوز للبائع أن يشترط الثمرة ما دام أنها يعني لم تؤبر، ما دام أنها لم تؤبر. ولكن الأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن الأقوى هو يعني مذهب الأكثر، يعني مذهب جماهير العلماء. علاش يا جماعة؟ يعني نقول مذهب الجمهور هو الأقوى، وإن كان طبعا يعني تعليل، يعني تعليل المالكية فيه قوة، تعليل المالكية فيه قوة، ولكن مع ذلك نقول يعني مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو الأرجح، لأن البيع هنا يعني ليس بيعا مستقلا. احنا في الحالة هذه يا جماعة ما ناش نبيع ونشريه في الثمار، لا، رانا نبيع في الأصول، رانا نبيع في الأصول، وبالتالي فالثمرة، الثمرة في هذا البيع هي تابعة للأصل، هي تابعة للأصل. ولهذا يعني في الأحكام الشرعية يعني وقع فيها كما يقولوا يعني نوع من التساهل، وقع فيها نوع من التساهل. ولهذا احنا قلنا، احنا قلنا باتفاق المالكية، حتى المالكية في المسألة الأولى راهم معنا، احنا قلنا أن النخل إذا بيع بعد تأبيره فالثمرة لمن يا جماعة؟ ثمرة لمن؟ للبائع. طيب لو اشترطها المشتري يجوز الشرط تاعه ولا ما يجوز؟ يجوز باتفاق، حتى المالكية معانا في هذا، يجوز باتفاق، مع أن الثمرة هنا لم يبدو صلاحها، الثمرة هنا لم يبدو صلاحها. هي صح يعني النخل أبر، ولكن حبة تمر مازالها صغيرة، ما تلحقش الأنملة هكذا. إذن فيكون المشتري هنا، المشتري اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه، ومع ذلك جاز. علاش جاز يا جماعة؟ لأن البيع هنا يعني كان تابعا ماذا؟ للأصل. ولهذا العلماء، العلماء يقولون لهم قاعدة في هذا الباب، يقولون يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. دوك انت مثلا، انت مثلا يجوز تصلي في بلاص إنسان ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن تصلي في مكان شخص أم لا؟ ما يجوز، صح ولا لا؟ ولكن كاين حالات تصلي في مكان إنسان عادي، كحتى مشكل. مثلا لو اعتمرت عن شخص، لو اعتمرت عن شخص، درت عمرة ونويتها لشخص، قلت اللهم هذه عمرة عن أبي عن أمي عن أخي عن أختي، طيب ورحت تعتمر، بعد الطواف وش راح تدير؟ وش راح تدير؟ ماشي راح تصلي ركعتين، هاد الركعتين لمن؟ ليك، ليك انت ولا لصاحب العمرة؟ لصاحب العمرة. طيب راك صليت في بلاصتو، صليت مكانه. نقول هنا معليش، علاش؟ خاطر هاد الصلاة كانت تابعة للعمرة، شغل جات لاصقة مع العمرة، ولهذا يعني جازت، ولهذا جازت. فيجوز بالتبع ما لا يجوز ماذا؟ بالأصل. فنفس الشيء هنا، يعني هنا في هذه المسائل يعني الشريعة يعني تساهلت في بعض المسائل، لأن البيع هنا ليست ثمرة هي المقصود، ليست ثمرة هي ماذا هي المقصود، وإنما البيع هنا يعني المقصود به الأول هو ماذا، هو الأشجار هي الأصول. ولذلك يعني جاز يعني بيع يعني من باب التبع جاز بيع ماذا الثمار قبل بدو صلاحها، وجاز بيع الثمار أيضا، وهذا في الحقيقة ما هوش بيع، هو استثناء، هو استثناء، يعني البائع هنا يعني ما شراش، استثنى، قال أنا أبيعك ماذا، أبيعك الشجر ولكن أستثني ماذا الثمار، قال الثمار تاع هذا العام أنا نسحقهم يا أخوي، ما تديهم ليش، أنا نسحقهم فما تديهم ليش، فهذا جاز مع أن الثمار يعني لم تظهر بعده، الثمار لم تظهر بعده، لماذا؟ لأن ذلك كان من باب ماذا التبع. وبالتالي يعني أقول ما ذهب إليه يعني جماهير العلماء هو الأقوى، والله تعالى أعلم. طيب المسألة الثالثة يا جماعة، المسألة الثالثة عرفنا بأن النخل إذا بيع بعد التأبير فثمرته للبائع، ولكن ما هو حد التأبير يا جماعة، ما هو حد التأبير؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وهنا ما زلنا نتكلم عن النخلة يا جماعة، رانا نتكلم عن النخلة بالذات. اختلف العلماء في النخل إذا بيع يعني بعد التأبير ما هو ضابط هذا التأبير، وقتاش نقولوا النخلة أبرت. ذهب بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة أن العبرة في ذلك هو تشقق الطلع وظهور الثمرة، تشقق الطلع وظهور الثمر، حتى لو لم تتم عملية ماذا التلقيح، يعني قالوا التلقيح هذا مش حاجة زيادة في الحكم الشرعي، العبرة أن يتشقق ماذا يعني الطلع المؤنث، أن يتشقق الطلع المؤنث وتظهر ماذا حبات الثمار، تظهر حبات الثمار. إذن فالعبرة عندهم بماذا يا جماعة؟ بالتشقق. فمتى يعني تشقق الطلع وظهرت يعني الثمرة، يعني تعتبر هذه النخل، يعتبر هذا النخل قد أبر، وبالتالي فيكون ماذا؟ فيكون الثمر بعد هذا التأبير من نصيب البائع إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. هذا قول من العلماء من قال لا، بل العبرة في ذلك بالتشقق والتلقيح معا، العبرة في ذلك بالتشقق والتلقيح، يعني إذا تشققت ولم تلقح فهي غير مؤبرة، وبالتالي إذا بيعت بعد التشقق وقبل التلقيح تكون الثمرة لمن يا جماعة؟ للمشتري، تكون ثمرة للمشتري. إذن يعني من العلماء من قال بهذا القول، وهذا القول الثاني هو ظاهر الحديث، ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رجح هذا القول في الشرح الممتع، مع أنه يشرح كما تعلمون متنا للحنابلة، ومع ذلك يعني الشيخ رحمة الله عليه خالف المذهب، وقال الراجح الصحيح أن العبرة بالتأبير هو ماذا؟ التشقق والتلقيح معا، التشقق والتلقيح، لأنه هذا هو معنى التأبير الذي جاء في الحديث، هذا هو التأبير الذي جاء في الحديث. طيب هذا يا جماعة فيما يتعلق بالنخل. إذن النخل يعني نفرق فيه بين بيعه بعد التأبير وبين بيعه قبل التأبير. طيب ما يتعلق بباقي الأشجار يا جماعة؟ الآن إذا جئنا مثلا إلى شجرة ماذا؟ التين مثلا، التين ما تحتاج إلى التلقيح هذا تاع النخل. فإذا بيع شجر التين لمن ثمرته يا جماعة؟ لمن ثمرته؟ قال العلماء باقي الأشجار العبرة فيها بظهور ماذا؟ الثمرة، يعني بظهور الثمر. يعني إذا بيع شجر قد ظهرت فيه ثمرة ولو صغيرة يا جماعة، قد بدأ يعني بدأت الحبة تاع ثمرة تبان. إذا بيع شجر قد ظهرت فيه ثمرة فهذه ثمرة لمن يا جماعة؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. إذن باقي الأشجار العبرة فيها بظهور الثمر، فإذا بيعت شجرة قد ظهر ثمرها فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وأما إن لم تكن الثمرة قد ظهرت، يعني الثمرة لم تخلق بعد، الثمرة لم تخلق بعد، فحينئذ تكون هذه الثمرة إذا خلقت لمن؟ للمشتري، إلا أن يشترطها ماذا؟ البائع. هذا هو. المسألة التي بعد ذلك رانا فيش حال دوك الرابعة خمسة. طيب المسألة التي بعد ذلك، لو بيع بستان نخل، لو بيع بستان نخل أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر، أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر، فلمن ثمرة النخل الذي لم يؤبر؟ لمن ثمرة النخل الذي لم يؤبر؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا إذا بيع بستان نخل أبر بعض نخله ولم يؤبر البعض فثمرة المؤبر تكون للبائع، وغير المؤبر تكون لمن؟ للمشتري. ثمرة البائع ثمرة المؤبر تكون للبائع، وغير المؤبر تكون للمشتري. هذا مذهب الحنابلة. مذهب المالكية، مذهب المالكية أن العبرة ماذا يا جماعة؟ أن العبرة بالأكثر والغالب عند المالكي. يعني قالوا إذا كان عندنا يعني جنان مخلط بعضه أبر وبعضه لم يؤبر، قالوا ننظر إلى الغالب والأكثر، فإن كان أكثره مؤبر فثمرته كلها للبائع، وإن كان أكثره غير مؤبر فثمرته كلها للمشتري. إذا تساوي عند المالكية نص مؤبر ونص غير مؤبر، قالوا إذا تساوي فحينئذ المؤبر يكون للبائع وغير المؤبر يكون للمشتري. واضح؟ هذا مذهب المالكي. طيب مذهب الحنفية يا جماعة في هذا الباب، ها؟ احنا طبعا الحنفية قلنا الحنفية بيفرقوش بين مؤبر وغير مؤبر، إذن عندهم المسألة هذه لا ترد أصلا، عندهم يعني دائما كلش للبائع، واضح؟ إلا أن يشترطه ماذا؟ المبتاع. طيب بقالنا المذهب الأخير اللي هو مذهب من يا جماعة؟ مذهب الشافعية. الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا إذا بيع نخل أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر فكله للبائع، بغض النظر عن يعني قدر المؤبر وغير المؤبر، حتى لو كان المؤبر قليل، قالوا كله للبائع. الشافعية يعني عللوا هذا الحكم أولا، يعني ذكروا تعليلا وذكروا قياسا، ذكروا تعليلا وقياسا. التعليل ما هو؟ قالوا كله للبائع حتى لا تختلف الأيدي على ثمار هذا البستان، حتى لا تختلف الأيدي على ثمار هذا البستان، واختلاف الأيدي على الأشجار والثمار قد يؤدي ماذا؟ إلى نزاع. إذن غلقا وحسما لهذا الباب، إذن فنقول الثمرة كلها ماذا؟ كلها للبائع. هذا هو التعليل. أما القياس، قاسوا هذه المسألة على مسألة البستان الذي بدا بعض أو بدا صلاح بعض ثمره ولم يبدو صلاح البعض. هذه المسألة كنا بحثناها يا جماعة، قلنا بستان يعني بعض الأشجار بدأ صالحها والبعض الآخر لم يبدو، فيعطى البستان كله حكم ماذا؟ ما بدأ صالحه، صح ولا لا؟ فيجوز بيعه. قالوا نفس الشيء هنا، فنقيس هذه المسألة على مسألة ماذا؟ بدو الصلاح. ولذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أن مذهب الشافعية يعني مذهب قوي، ولهذا صححه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. يعني الشيخ الشنقيطي بحث هذه المسألة كما قلت في قوله تعالى وأرسلنا الرياح على واقع، وذكر مذاهب العلماء وصحح ماذا؟ مذهب الشافعية، مع أنه خلاف مذهبه الإمام الشنقيطي مالكي طبعا، ومع ذلك صحح مذهب الشافعية لقوته. إذن فالذي يظهر أن مذهب الشافعية يعني هو الأقوى، والله تعالى أعلم. طيب يا جماعة، نعود نوليه للمسألة كم؟ السادسة. بقالنا زوج مسائل ونختم إن شاء الله. المسألة السادسة، عرفنا بأن مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن النخل إذا بيع بعدما أبر فثمرته لمن يا جماعة؟ فثمرته للبائع. إذن في الحالة هذه وش راح تولي يا جماعة؟ عندنا الشجرة لمن؟ الأصول لمن؟ للمشتري. الشجرة شلها المشتري، والثمرة تاعها لمن؟ للبائع. طيب في هذه الحالة هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري طيب أنا دوك ثمرة يكتعي، أنت شجرة صح تاعي، ثمرة تاعي، بصح ثمرة هذه مازال ما وجدتش، إذا نخليها في الشجرة حتى توجد ونقطبها، هل للبائع ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن الثمرة إذا كانت للبائع، فله يجوز له شرعا أن يبقيها على الشجر إلى أن تنضج. يجوز له شرعا أن يبقيها على الشجر إلى أن تنضج، وليس لصاحب الشجر أن يمنعه من ذلك. خالف في ذلك من يا جماعة؟ الأحناف. الحنفية خالفوا في ذلك. قالوا لا، كيفاش يخليها فوق شجرة ماشي تاعو؟ إذن قال الحنفية يجوز لصاحب الشجر أن يأمره بقطعها فورا. طيب يعني ما تصلحش، لا دبر راسك قطعها، شجرة ماشي تاعك، فلا يجوز لك أن تتركها على شجر لا تملكه. إذن عند الأحناف يجبرون يعني البائع على قطع تلك الثمار. طبعا هذا إذا ما خلاش المشتري يا جماعة، فالحنفية يجبرونه على قطع الثمر. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول يا جماعة، الصحيح هو القول الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فثمرتها للبائع، المقصود بالثمرة يا جماعة أن تكتمل وأن تنضج. كيفاش نقولوا ثمرة البائع وبعد نقولوا نقلعها وهي ما تصلحش؟ لا. إذن فظاهر الحديث يدل على ما ذهب إليه الأكثر من أن البائع له أن يبقي تلك الثمرة حتى تكتمل، وليس للمشتري أن يجبره على قطعها. المسألة السابعة والأخيرة نختم بها هذا المجلس، هي مسألة حكم اشتراط يعني بعض الثمر، حكم اشتراط بعض الثمر. عرفنا بأن الثمرة لمن اشترطها، الثمرة ذكرنا قاعدة الثمرة لمن اشترطها. طيب يجوز للبائع أو للمشتري؟ في زوج، أحيانا المشترط هو البائع وأحيانا المشترط هو المشتري. المشتري متى يشترط يا جماعة؟ المشتري يشترط بعد ظهور الثمار، والبائع يشترط قبل ماذا؟ قبل ظهور الثمار. فهل يجوز اشتراط بعض الثمرة أم لا؟ أحيانا المشترط يعني لا يشترط كل الثمر، أحيانا البائع مثلا البائع يعني يشتري النخل، يشتري النخل بعد التأبير بشرط أن يكون له مثلا نصف الثمرة، يقول نهار تجي الغلة ندي أنا نصها ونص أنت تدي، ولا يقول نهار تجي الغلة أنا ندي ثلث وأنت تدي ثلثين وهكذا، هل يجوز ذلك أم لا؟ والمسألة قد تتعلق بالبائع قبل ظهور الثمرة، قد يشترط البائع يقول أنا نبيع لك الأشجار والثمرة مازال ما بانتش، بصح نشترط أنه إذا يعني وجدت ثمرة تاع الشجرة هذه أنه ندي نصها ندي ثلث، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أكثر العلماء أجازوا اشتراط بعض الثمرة، والقاعدة عندهم أنه ما جاز اشتراط كله جاز اشتراط بعضه، ما جاز اشتراط كله جاز اشتراط بعضه. يعني واش الفرق بين أن أشترط كل الثمرة ولا نصف ولا ثلث؟ ما كان يحتفر مؤثر. ومنع من ذلك ابن القاسم المالكي رحمة الله عليه، يعني ابن القاسم المالكي يعني قال إما أن يشترط الكل أو لا يشترط، لا يصح أن يشترط ماذا البعض، لا يصح أن يشترط ماذا البعض، ولكن صحيح طبعا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنه يجوز اشتراط بعض الثمر، لأنه لا فرق يعني من حيث المعنى والتأثير بين اشتراط الكل واشتراط البعض. هذا يعني ما تيسر ذكره من مسائل حديث ابن عمر، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، يعني باب الرخصة في بيع العرايا والأصول والثمار، وسنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من الدرس القادم في باب آخر، وهو باب السلم والقرض والرهن، إلى ذلكم الحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.